أخذني معاك لدنيتك يا أحلى الفصول أنت الربيع لا تخلي الفرصة تضيع كان الزمن عيا يضيع كل حبيبي فدوتك أخذني معاك لدنيتك يا أحلى الفصول أنت الربيع لا تخلي الفرصة تضيع كان الزمن عيا يضيع كل حبيبي فدوتك وخذ راحتك غمض عيونك وش تشوف غير الظلام عتمة وخوف لا غبتك اني في كسوف كل حبيبي فدوتك فيني وانا مشتاق حضن لضمتك غمض عيونك وش تشوف غير الظلام عتمة وخوف لا غبتك اني في كسوف حبيبي فدوتك وخذ راحتك حبيبي بدوتك وخذ راحتك